الله من علق تميمة جاء من خسره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يخربك شيطان حتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالفلق والناس. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة فتاه. قال أهل العلم: كفتاه كل مكروه. أي نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن كل الله تعبد كل حق القرآن، أو كما قال عليه السلام. نعم. فيا أيها الكرام، تعودوا بما كان يتعود به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أقوله. الله أعلم. في واحد يعني ملتزم قدر الاستطاعة، ولكن لما يجي ينام يأتي إليه أحد يتوضأ في المنام وكان يأمل إليه، مفيش، يتوضأ قبل ما ينام يصلي ركعتين، ولما يجي ينام يعمل كده وينفث في إيمان ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمرتين ويمسح مستطاعه من جسده ويفعل ذلك ثلاثة ثم أمر الرسول لأخيرا. وبعد كده يقول إيه: باسمك اللهم وضعت ذنبي، اللهم إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فارحمها كما فعل الله في الصالحين، اللهم اغفر عذابك من أنت مغفران. لن يأتي إليه لن يأتي إليه إلا وذلك إن شاء الله. ينام على جنبه يوسف سيارة خبطت سيارة من المنطقة، كان في السفر جنب السفر أعتبع، فنزل هو متباع يوضع العربيات علشان ما حدش يكون في عربية بتاعه. جاء واحد ودخل في العربية مات، هذا يعدل فصل الخبر وعليه البيع. الأخ يسأل عن الموضوع، الموضوع ده لا ينبغي أن يفتي فيه إلا بتقرير الأمور، لما يأتي التقرير ويطلع عليه ودروسه يوسف يقول هذا علي كذا وهذا علي كذا. التركيب يبقى في المفتي احيانا لا يستطيع المفتي الا بتقرير من الطبيب المختص، واحيانا لا يستطيع المفتي الا بتقرير من المرؤوف، واحيانا لا يستطيع المفتي الا بالشهود، وهكذا. مثلا تفضل رضا تفضل مش كده يا فندم. سؤال طويل شوية. طيب تفضل أذن يا أستاذ. كان المصارحة ولا لبت وضوه ربك ضده. أنا عارف من السرحة رابع. عارف من السرحة رابع. مع ذلك واحد أخواني أنا أسرع. مصورة من أرض واحد. وسرقناها بعد. وقدناها. وديناها المكان. وأنا مروح من الموضوع ده تتارت حدثة رأس الله. ومن يقضل يأتي بما قال يوم من القيامة. فالمصورة دي لما قدت طول عليها في قبر مرة عن الفئة. أقول يا رب فين؟ يا رب ما فين؟ يا رب لغاية فعلا ما نفعيش. المهم أنا بايش في الشغل في مكاني. ليه؟ واحدي قاعد على الفطري قدر عندنا مهجور وبالمحط. اسمح لي؟ نعم تفضل. تفضل أيها المتصل. عليكم السلام ارفع صوتك. عليكم السلام. دور السؤال. السؤال ايه؟ حكم ايه؟ حكم ايه؟ ايه اللي وقعت مالي؟ في ايه يعني؟ ايوه اسمع الكلام كيف اسمع؟ اي فتوى؟ كيف وقت عن ربي؟ تفضل طيب سؤالك ايه من انتباه سؤالك من انتباه الحمد لله اسأل الله ان يقبلني وان يقبلك طيب اذا كفرتي انتهى الامر حيث لو تكفر عنها كفري عنها والله اعلم نعم تفضل وبعدين لقيت كتر ده بيكون مسكون وكده لقيت واحد قاعد عليه وعامل كده شرابي كويس كبرت هناك لقيت واحده يا ابني ماشيه في المنهجي ماشيه معاها ابنها وبتقول لي هات الماسوره تاني تقول لها ماسوره تاني هات الماسوره بتاع ابني بيلعب عندي كنت بتتعب عليه ازاي قال كده هي عم وقام جايب ماسوره من الهواء وقعد يحط حواليها ويلف ويروح ويجي فتره كنت صاحي من النوم شويه ونص تاني لقيتها جايه ماشيه قدامي قلت لها انت بتجيب لي عبد الليل قالت لي كده شويه ونص تاني لقيت نفسي بوقف عربيه كفيها مع كده اروح لقيتها متفتحه كبيره وتجي ورايا ومسكتني وانا اشمعنى اللي قلت حاجه اشمعنى اللي قلت عن سيد اشمعنى كنت انا بحبك عشان تطلع قلت لها انك مش هرجع لك انت اي حاجه وفعلا رجعتها قلت له يا فلان عبد الله قلت له انا واخدها من المحطه ما قلتلكش انا واخد المحطه اللي انا وعاوزها وخدتها ورجعتها بعد ما رجعتها لقيت الواد جاي بيقول شكرا يا حمد لما جاك قلت له شكرا واللي انت عاوزه انا هعرفه واللي انت عاوزه انا هعرفه ومش عارف ايه شويه وجت تقول لي ايه رايك لو خليتك مثلا لو عامل ساحه ومد ومد ومد وخليك اغنى واحد في الدنيا قلت لها وبعد كده لا لا بل ارجعه يوما قلت لها لا قلت لها على كل حال يا اخي الله اولا أبارك لك على التوبة. ثانيا أسأل الله أن يثبتنا إياك والسامعين على الحق. ثالثا نطلب من الله لنا ولك زيادة الإيمان. وهذا إن دل على شيء إنما يدل على الخيرية فيك. رابعا اعلم أن هؤلاء شياطين يريدون أن يأخذوا بأيدك ليجعلوك عرافا. ومن نفسك تفتح عندك وتأخذ منهم الأموال، يكونوا في الأموال منهم أن هذا عمل كفري. فالحمد لله الذي عافاك من هذا الضلال. تفضل. حتى عندها واحد اسمه شيخ شعبان يعالج الناس في باب الفقراء. قلت لها روح له، قالت روح له مش هيعمل لك حاجه. قلت لها زي بس روح جرب. وفعلا رحت له مش رحت له مره ثانيه تتصل، المره الثالثه رحت له قال لي ما بعملش حاجه. الساعه عامله انت بتعالج ناس وانا شفت وحضار قال لي ما بعملش. طلعت من عنده افتكرت كلمتي. لما قلت روح له مش هيعمل لك حاجه. كان على كل حال صدى ممكن الرسول عليه الصلاه والسلام هو كذوب الاصل فيه الكذب ولا تلتفت اليه خليك مع الاخر سميع معنا في الدروس انها خير لنا ولك ان شاء الله تفضل هل الذي تذهب دموعه وهو يصلي يدخل في حديث عينان لا تمشى ان شاء الله ان شاء الله اذا سمع ايات تتكلم عن النار أو أنصاب كافرين وبركة من خشية الله، هو كذلك إن شاء الله. كيف يصل إلى هذه الدرجة؟ بكثرة الذكر والدعاء والحفاظ على تربية الإحرام والبعد عن المحروم. إذا كانت اللحية غير كاملة ويتخللها فراغات، هل يجوز الاستمرار في حلقها؟ لا تحلق، هكذا يريد الله، خلقك فسواك فعدلك وفي قراءة فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أي نعم، فقال تعالى ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. سيدنا عبد الله المسعود كانت تحيط الشعيرات، فقد رأيت شيخا العلامة عبد الله بن عبد الرحمن البسام الحرم المكي شعر بين كتفيه لابس تقية وبطرة ولحيته شعرتين زيادة هنا خلاص، وعارض ليه مفيش، هكذا أزروبي. رجل قدمه الناس للإمام فنقض وضوءه وهو راكع، ايوه، يخرج ويستخلف واحد من الصف الاول، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يليني منه احلام وضوءه، واللي يستخلفه يبني على ما فات، هو يخرج مسك مناخيره لان حصل عنده ايه؟ النزيف ولا حاجه ويطلع منه، وهذا يحصل من اي واحد. نعم. تفضل. الله عاك كما لإخراج النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بإبطال السلام على من عرفنا وتمنى النعم. ولكن هناك بعض الناس نسلم عليهم ولا يردون أن يمد أيدينا ولا يسلمون عليه. فأنا كنا في حالة من الكفار ذلك الأمر. فهل نستمر على ذلك؟ خلاص، أنت بارك الله فيك فعلا. وأخوكم يقصد أن هناك ثلثة من الشباب قد انحرف فيهم، قد انحرف فهمهم، فإذا ضر به بيوسع عليه السلام، فبوش السلام، طيب هذا لا ينبغي، فهو متحرج أن يفوت ولا يبقى السلام، وفي نفس الوقت إذا أرقى يا أبو، أنت عملت عليك ولا ذكر وقتك، أي نعم، تنظر في أنك على طلع، أي نعم، لأن هذا من باب زجره ورضعه، تفضل، تفضل يا أخي، أيها المتصل تفضل. عليكم السلام، تفضل. سرق يا اخي، قول عمل ايه؟ خلاص يتوب الى الله الان ويبدا ان شاء الله يكون عنده 70 سنه 50 سنه، اذا عاد الى الله يقبله الله. ايوه، ان شاء الله يتعلم ويبقى اخر تمام. يا ربنا عز وجل أقبله، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب قبل خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأيضا الرسول قال إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل المستغفرين فهل في الله، فالله يقبلنا ويقبلك. حياك الله. انت حضرتك تسكن في اي بلد؟ روح لاي مسجد من المساجد بتاع مساجد اهل السنه واحضر معهم الدروس والله يقبلك باذن الله تعالى. اي مسجد من مساجد اهل السنه اللي عندك صلي معاهم واحضر الدرس بتاع الشيخ، ودايما وتعرض حالتك على الشيخ، والشيخ هيقول لك كيف تكون معهم تحضر دروسهم كذا وبتاع، وسيأخذون بيدك الى الله. الله يحييك يا اخي. اي نعم، الله سيقبلك باذن الله. تفضل. هل هناك اماكن مسكونه بالجن؟ وهل هذه الجن تضر الناس؟ دائما الاماكن الخربه موجود فيها شياطين والجن صحيح. ايوه. تضر الانسان؟ قد تضره. قد تضره. ما الذي يراه الإنسان في قبره بعد الأسئلة الثلاثة؟ وماذا يحصل؟ والله إن أجاب أحسن في خير ورحمة، الله يجعلنا منهم، وإن عقد على الإجابة أحسن في ضنك وعذاب، نسأل الله العافية. حكم الاغتسال بدون خلع الملابس؟ لا، لابد من خلعها. أي نعم. حتى يصل الماء إلى الجسد، إلى واحد له بطن كده عنده مطبات يعني ركب جاء على الجنة ويجرى جولي في ايده عشان يوفر الجنازة يوفر الحيض حكم بيع شغل من غير شرائع قبل ان يشتريه كيف ايها الحبيب كيف باي يد بشرب يمنى نشرب اليد اليمنى ولا نشرب بعد كده نشرب حينما نرجع نشرب ماذا نقول فاذا انتهينا ماذا نقول ومن الذي رزقنا بهذا الماء سن اجلس لا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه بريء شرب من غير شرائع قال عليه الصلاه والسلام لا تبع ما ليس عندك لا تبع ما ليس عندك يقول صليت العصر وحدي بعدما صلوا الجماعة في المسجد وسلمت في التشهد الأول كنت ناسي افتكرت وكبرت لتكملة الصلاة وسجدت سجدتي السهو ماذا كان ينبغي علي أن أفعل؟ ماذا فهمت أنت؟ هل فهمت أنت؟ سلم بعد التشهد الأول ثم أكمل صلاته بعد ذلك لم يصلي وحده؟ طيب ويتذكر وقام جابه ركعتين وسجد للسهو بعد تسليمتين ثم تسليمتين أخرين كانوا ستين هل فهمتم شيئا؟ نعم ما معنى ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين يعني ده فريق الكفار انتقلوا طريق الايمان الاسلام واخذوا النساء النساء يوزعن على المجاهدين بدو ايماء يعني فاذا اراد ان يعامل معامله زوجيه فهو يجوز واذا اراد ان يستعملنا للخدمه دي تكوي ودي تغسل للبهايم ودي لتوظيف السياره ماشي فاذا جامع امراه فلا يجوز بيعها ما حديث النفس المعفو عنه؟ يعني واحد يقول كلام كفري لكن لم يتلفظ به هو في داخله هذا من الخناس الذي يوسوس في صدور الناس هذا معفو عنه في ندخل على يسارك واستعذ بالله من الشيطان الرجيم حكم العمل في شركات التأمين الطبي ودور اعتماد الحالات والوصفات المرضية المرفوعة أو رفيعة حسب الشركات التأمين قامت على المخالفات الشرعية نسأل الله هداية لنا ولكم هل تجوز الصلاة الإبراهيمية بنية الدعاء لإخواننا في فلسطين ولا أي شيء؟ لا إثني على الله عز وجل ثم الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء لإخواننا ثم الصلاة عليهم هكذا أداب الدعاء ما المقصود بفراسة المؤمن؟ يعني ربنا بيلهم يعني إذا نظر إلى الإنسان يعرف أنه جيد أو غير جيد لا يعلم الغيب إلا يتفرس فيه يتفرس فيه ينظر كده يجد يقول هذا الرجل أحسبه صالح يجده صالح أو يجد الرجل يا أخي أنا أنصح نفسي وإياك بالتوبة إلى الله ها؟ يعني يجد فيه عدم استقامة يقول له أنصح نفسي وإياك بالتوبة هل يكسب من يعمل في مكان زي مطعم ويشغل دايما اغاني؟ لا شك انه يكسب. اذا كان يفتح اغاني يكسب. اذا قررت ان اغير ارضيه غرف البيت. حديث ابو مالك الاشعري رضي الله عنه البخاري لا يكونن في مجلس اخوان يسكنون الكره والحرير والخمر والمعازف. قول الله تعالى من سوره عثمان ومن الناس من يشتري له الحديث قال ابن مسعود وغيره والله الذي لا اله غيره الا هو الحديث والغنى. سواء شفت الشوارع بشغل الشوارع بشغل حتى لو انا اهل. طيب هو معذور هو يبحث عن عمل اخر. يبحث عن عمل ايه؟ تفضل. اذا قررت ان اغير ارضيه غرف البيت من باب التجديد رغم ان البلاط السابق يعني معقول فهل هذا من الاسراف؟ نسال الله العفو والعافيه. أن يعفو عنا وأن يستره. يقول هل نحن في انتهاء علامات الساعة الوسطى؟ أوشك لتنتهي الوسطى. صورة وكبرى وسطى أي وسطى؟ لو قالوا صورة وسطى وكبرى فالصورة كلها تمت والوسطى ظهر لنا كثيرا لا يبقى إلا القليل. لو قلنا صورة وكبرى أقول جملة تحقق لا يبقى إلا القليل. أما العشرة الكبرى لم يظهر منها شيء. يقول استخدمت علاج لإنبات الشعر وتكبيلة الفراغات الشعر والضبط، فهل هذا تغيير في خلق الله؟ ليس تغييرا، لكن تشغل نفسك بما لست مكلفا به. أنا أذكر وأنا في ثاني ثانوي كانت لحيتي غير موصولة، فواحد زميلي يقول لي يا حنبلونا واللي بدك ماوي. أتركها كما كيفما قدر الله. هي وصلت لحالها. يقول إن شاء الله نعمل غدا يوم لحفاظ هذه الأغنية مش من كبر والصورة، الأغنية بالامتثال والعبودية. يقول غدا إن شاء الله نعمل بكرة يوم لحفظ القرآن، نسمع القرآن كامل في يوم واحد. أنيئا لك، والله إنها لتجارة عظيمة وعمل مبارك كريم. جزاكم الله خير. هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان والله ورسوله وراء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.